قال كذلك قال ربك هو خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على محراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق الله العظيم.